وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للشيخ السيد سابق في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قوله: الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم ورضي بالدية. نعم، أو رضي بالدية، أو رضي بالدية، أي نعم. الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم. مين ولي الدم؟ يعني اللي بديرته، بارك الإخواني. فإذا كان ولي الدم هو اللي إيش عفى ورضي أو رضي بالدية، خلاص ما عاد في قصة. قال ولو كان عمد وهو بالعمد. أما إذا اختص من القاتل فلا تجب عليه كفارة. تلنا بعد ما تلنا من الجوال كفارة مو يا أخي. هذا في واحد الله يرحم الشيخ، ذكرني يا شيخ حسن زكريا، هذا كان جوال قاعد باليمن مدة طويلة، اجوا بدأوا كل جهالي سلام سلام، قال لي وانا قاعد البيت الشعر بسموه عارف البدوي اللي بيحكم بين البدو اسمه عارفة سلام، قال لي 50 خيار. قالوا والله يا شيخ كان عندنا خروف مربوط بالوتد تبع بيت الشعر، احترق البيت احترق الخروف واكلنا. قال له حرام. قال له وشلنا. قال له حرام. قال له وشلنا شو حرام اكلنا. قال له حرام. كل واحد يطلع اللي بعيد تلحس تلحس تلحس لحسوا كله اللي بنبه صار له شلو عنده الفتوى تبعه. اما اقول لك اكلناته اللي حرام قول توبوا الى الله وخلص. مثلا عم تعطي بالك، قال ويظن بالاول عاد لما بيجوا بيكرموه العارف هذا بيعطيه مثلا 100 ليرة بيعطيه ذاك كله اللي حسوا ذنبه نفس المطلعين بعيد تلحس. اما اقول لك مات اكلناه شو بعد اللي حرام شو يجيب منك كلمة راح يعني. هون إذا اختص من القاتل فلا تجب عليه كفارة. صح. روى الإمام أحمد عن واسلة بن الأسقع. واسلة شو عندك أنت؟ لا واسلة. والأسقع كمان مكتوب بالصاد، كانت عندي صلحت سين أنا. صلحوها كلها كمان. إبسيم والأسقع الأسقع. واسلة ابن الأسقع. نعم. واسلة من الأسقع بالسين. أنا كان عندي صادع مثل أسنان هيك طلع صحيح بدون ما أمحك حكها، حط لها ثلاث أسنان هيك لطيفة فوق الصادع أسنان شهرين. تفضل. عن واسلة من الأسقع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم، أتى النبي نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. شو معنى إن صاحبا؟ يعني أوجب النار بسبب قتله النفس بغير حق. شلون؟ إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. هذا خطأ يعني. شلون إخواني؟ قتل إنسان قال له يعتق رقبي، الله بيفدي بكل عضو، عضو من ايش؟ من اعضائك. ورواه ايضا بسند اخر عنه. مين اللي رواه؟ قولوا نشوف. احمد بسند اخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني أوجب إيش؟ دخول النار. قال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. شلون إخواني؟ معناتها غير بيدفع. نعم؟ غير بيدفع، ما هو بيدفع. لا، الكفارة هو بيدفع. عم أعتقوا عنه. إيه لا، يعني إذا كان ما تعتقوا عنه. والله شلون؟ أنا أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال: وهذا رواه أبو داود والنسائي ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار. الله شلون؟ بالقتل. أوجبنا بسبب إيش؟ القتل. شو عندكم؟ بسبب القتل. إيه، بسبب القتل. قال الشوكاني في نيل الأوطار، هذا يماني عالم كبير، وفي حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد. يعني حتى بعد ما قتلوه قالوا ايش؟ اعتقوا عنه. والله سيبا ابو هلال، يعني بعد ما قتلوه اقتصوا منه انه كمان قال اعتقوا. وهذا اذا عفى، واذا عفى عن القاتل او رضي الوارث بالدية، يعني اذا عفى الوارث او رضي بالدية. واما اذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب. في عندكم لك عبادة؟ نعم. فين؟ حديث عبادة المذكور في الباب. إيه؟ والحديث المذكور، الحديث المذكور في الباب، الحديث واسع المذكور. الباب الثالث القتل؟ سورة المرام. ما بكتابه هو. شبع الشيطان. منيح. أيوة. إيه نعم. وفي حديث واثلة دليل على ثبوت كفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته. قال: أين؟ وهو أين؟ وفي حديث واثلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية، وأما إذا اقتص منه أو اقتصه منه الوارث فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب في الكتاب الأعلام الشوكاني. الشيخ عمر عندك الشوكاني؟ عندي إيه، نيل الأوطار. أيوة، لابد ما يذكره. شوفوا الحديث مذكور هنا. ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل كفارة. حتى ورد في حديث: السيف محاء للذنوب. صار لك شلون؟ لأنه كان إذا وعد قتل يقلوا بالسيف، عند أبي حنيفة هذا لا قود إلا بالسيف. نعم. وهو من حديث خزيمة بن ثابت. صار شو؟ المبدأ عام سيدي في كل الدنيا، لا يعاقب الإنسان على جريمة مخفية. ليش صحيح؟ صار عقوبتين، إذا قدر الكفارة صار عقوبتين. لا يعاقب عقوبتين على جريمة واحدة. إيه معلومة في يعني كناية عن طهارة. أما إذا كان قتل قطع إيد إنسان وقطع رأس إنسان نطالوا إيده لهذا ولهذا. طبعا هي جريمة. هي عقوبتين. هي جريمة. إيه. من جد الواحدة نقطعوا. لا. نقطعوا حطته ديتها. وهو من حديث خزيمة بن ثابت، وفي إسناده ابن لهيعة. ابن لهيعة معلوم، عبد الله ابن لهيعة كان عالم كبير يا أبي، فلما مصر كان عنده مكتب هائل، احترقت مكتبته بعد ما قارب الثمانين. اللي رواه قبل ما تحترق المكتب تبعه حسن حديث، واللي رواه بعد ما احترقت مكتبته اختلط عليه الأمر. عن رواه ابن لهيعة، تعرفوا السبب فيها يا ابني، مو دائما ابن لهيعة إذا رواه بيكون ضعيف. فرق في إذا كان رواه قبل احتراق مكتبته حديث حجي قوي، وإذا بعد ما احترقت مكتبته هون صار في إيش؟ اختلاط. في استدراك الحافظ الاستدراكي تحت منه قال الحافظ إنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا. هون هسه ما شفت. أيوه هنا قال الحافظ، هنا وقال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حسنا. ليش ابن وهب عنه؟ روى قبل ما تحترق مكتبته. ابني ولو عالم كبير معناته أخذوا عنه أبنى السر. أين عبد الله بن لهيعة العالم الكبير قال رابعا القواد أو العفو. ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه عن سيدنا الحسن. هنا رابعا الحديث سيدي أين حديث أن النبي قال القتل كفارة. هذا الحديث صار روية بإسناد نسبه بروية موقوف على سيدنا الحسن. قال رابعا القود أو العفو. ما عم يحكي أنه القتل عمل شو إله من جملته الآية الرابع القود أو العفو يا نقتله يا بنحكي عنه. القود أو العفو إما على الدية من بيعفي عنه على الدية بيعفي الدية وبيتركوه أو الصلح على غير الدية. كثير من الناس أخي من إثنه أدي ما بيقتله يقول أنا ما باخذ إيش مصاري مشان إيش ثمن ابني أو أخي. يعني كثير ناس عندهم مروءة بالناحية ولو بالزيادة عليها كيف إخواني ولو كان أكثر بجوز الصالح ولو أكثر من الدية. دية مثلا 100 جمل يقول لك أنا بدي 300 جمل إذا كان خطأ عمد إلى بتعطي هنا. أما إذا كان خطأ بس أكثر من الدية ما بيجوز. طيب الأخي شاب الساد أخي له ابن عمره 10 سنين تقريبا واحد عم يقوص إجا فيه إجوا قالوا شو بدك فيه قال أنا أبخل قيمة ابني الله شلو ولا إرشا طبعا وهو شب سب الله آسف شوف مرضي كما أن لولي الجناء معقول لو أخذ حلال أحلى من كأنه عرق بين الإنسان أما هو النفس الأبي مرضي. قال كما أن لولي الجناية العفو مجانا كمان وهو أفضل أفضل من أخذ الدية. شو معنى مجانا يعني بلا شيء. رابعا الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا عفوت أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. مثلون يا ابني شو تنسوا الفضل بينك صديقة رفيقك وإنسان منك الإنسان أخو الإنسان شاء أو أبا مويت يا ابني باش الإسلام دي غرفة والله لو يعرفوا الناس الإسلام يا ابني كل من على وجه الأرض يا ابني شو الإسلام طب شو عني لو يعرفوا الناس شو الإسلام كل من على وجه الأرض يا ابني هذول أخوان مسلمين هذول مو مسلمين هذول لا إنسانيين ولا مسلمين هذول واجب قتله. أنا شو بقول سيدنا عمر لما قتل 7 برجل قال له أتقتل 7 أشخاص برجل يا أمير المؤمنين قال له والذي نفس عمر بيده لو أن أهل صنعاء اليمن قديش عدد صنعاء في ذلك الوقت تآمروا على قتل مسلم قتلت هذا الإسلام هذا الإسلام إنسان لقيمة شو قيمة ما في أعظم هلأ كل ما السماوات والأرض والشمس والقمر والكواكب والبحار والجنة كل مجال الإنسان تيجي تقتل شوف الحديث اللي الرسول ذكرته كنا مرارا الرسول اعتمر 4 مرات يأتي وحج حجي واحد بإحدى العمر جعل ينظر إلى الكعبة الشريفة وجعل يخاطبه قال له يا بكة والذي نفس محمد بيده لو أن إنسانا هدمك ونقلك حجرا حجرا وألقاك في البحر لكان أهون على الله من أن يكسر المسلم خاطر أخيه المسلم ما يقتله يكسر خاطره شلون يجي يقتل العالم ماشي بالطرقات آمن يا راح يسكين شو هالبعثة فين سكتوا هنا قال وإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره. وقال مالك الذي يعزر بالسجن يعزر بالسجن عاما ومئة جلدة إلو الحاكم يعزر إيش سنة وبيجدوا 100 جلدة مدوس الإخواني هنا والله لا الحق العام سيدي ما بشتوله ما بشتوله ضروري يعني والله شلو إيه قالوا إن الجاني إذا كان معروفا بالشر أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فيه في أن يعزره بما يراه محققا للمصلحة إما بالحبس أو السجن أو القتل كمان إله يقتل سياسة الحاكم إله يقتل سياسة حتى يصلح الناس ما فيش له يترك الناس هيك فوضى لك نعم قال وأصل وجود القود أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قل لبيك يا رب كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر حرقة الحر نقتله والعبد بالعبد المملوك بالمملوك الأسير بالأسير والأنثى بالأنثى امرأة قتلت أنثى مقتلها هنا فمن عفى فمن عفي له من أخيه شيء صالحه إياه وعف عنه واتفقوا إياه على شيء من المال فاتباع بالمعروف بالتابع بالمعروف وأداء إليه من الطرف الثاني شو الإحسان المال تقعد تقول له بكرة وبعد بكرة بدي شو إخواني ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أما بالتوراة والإنجيل كان ما في إلا قتل ما في إيه عفو لا فدية وصار فدية صار لك تخفف واحد مثلا له أولاد قتل أبوهم قل لي صارت من أولاد صغار إذا أخذوا هالدية 100 ناقة يعطوها الأولاد ما أحسن ما يقتلوا بنشوف هذول أكثر نعم بنشوف على 200 وعلى 300 إيه نعم قال تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك بعد ما عفى وخدت الدية تجي تقتلوه فله عذاب أليم بس ما بجوز قال وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل الله يرحمه هو بخير النظرين الله يرحم أستاذنا الشيخ محمود العطار كنا مع نقرأ هالبحث هذا كان يقرأ لنا بخير النظرين يعني مخير بين إيش بين هذا وبين ذلك بأفضلين عليك السلام فعنا جلال شوية والنور فاني فاني فاني أيوه كده فاني أيوه أيوه كمان كمان شوف أيوه شوف الله يرضى عليك يا شوف شوية هنا فقلت له أستاذ ليش بخير المخير بين العفو بين إيش وبين القتل لكن بالسحوة بخير يعني أحسنهما بخير خير اسم تفضيل أصل أخير يعني شو بحب مخير بين هذا وبين إيش ما هذا أم بالقراءة بخير النظرين الأفضل الأفضل بلوش بخير النظرين يعني مخير صار لك له هنا قال فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم أولياء مثله مولى القاضي لا لأولياء الدم هذا حقهم وهم من أولياء الدم وهم الورثة اللي بدي يرثوه فإن شاءوا يعني الورثة طلبوا القوت الدية صار له شلون القوت القتل وإن شاءوا عفوا حتى لو عفى أحد الورثة سقط القصاص ليش لأن القصاص لا يتجزأ واحد عفى بس خلاص ما بقول بده ياخذوا يتفقوا على الدية أو على ما احتفوا عليه ما بيجوز شو هالدين هذا الدين عيسى شبه لأنه صار في شبه ادرأوا الحدود بشبه أنه لا جلس روى محمد بن الحسن في عندكم ابن أنا كان ما في حطيك ابن روى محمد بن الحسن عندك نسخة يا ابن أبو سامة في عندك ابن ما في عندك نعم نسخة يا مهي ايوه روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة شايفين إخواني ما قال تلميذ أبي حنيفة شوف الأدب أبو حنيفة ما يكون عن تلميذي تلميذي وصاحبي فهمت يا ابني والدليل إن الرسول يقول عن تلميذي أصحابي ما يقول تلميذي ما يقول أصحابي نعم لو رحنا قبل يعني بعشر دقائق نصلي حول الله نصلي قريب مو بعيد مو هيك مو لا نعم كان إخواني جماعة فينهم بأي جول مين اللي قال الأولاد شو اسمه؟ الأخ الكريم كان في جماعة يجمعك أخوانك فينه؟ إيه صالح مو عم يجي مريض فيه؟ إن شاء الله مو مريض يعني كان بالحج السنة الحمد لله في الشيخ صالح في كمان واحد عدة أسوار لا طيب لو ما بصحته إنه كويس هذا المطلوب قال شوف يا ابني فين وصلنا؟ روى محمد بن الحسن أبو عبد الله شيخ أبو شكر الله شيخ أني ندو يعني لا هو رحي رأي إيه طيب روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. نشوف الأدب، ما يقول إيش تلميذ أبي حنيفة، هذا بعضهم يقول لك هذا تلميذي صاحبي. رسول ما كان يقول عن تلميذي أصحابي، أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. إمام أبو حنيفة يقول عن تلميذي أصحابي. أنت شلون يا ابني؟ روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا، جابوا له رجل كان قاتل إيش عمد، فأمر بقتله. من اللي أمر؟ قولوا. نعم سيدنا عمر رضي الله. فعفى عنه بعض الأولياء اللي بدي رسول، فأمر بقتله. صار لك لون مين؟ سيدنا عمر. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعا، لكل الورثة ملك يا ابني، فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أخذ حقه، يعني الذي لم يعفو، حتى يأخذ حق غيره. صار لك لون. قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع عنه حصة الذي عفى عنه، اللي عفى ما نعطي شيء. قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك. شايفين إخواني؟ حاضر. قال محمد: وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة كمان. أعطي بالك، مثلا لفرضنا 10 أشخاص قتل أبوهم عامد متعمد، واحد من 10 الآن عفوا، ما بيجوز إنه نقتله للقاتل. لاحظت ان عمر كمان بشر، لما راى الحق رجع الحق. معلوم سيدنا عمر مره خطب بده يحدد المهور النساء، طلع المنبر وجمع الناس صلاه صلاه، وسمعت الناس، قال لهم انه من خطب من له عليه ولايه، معنى الحديث، وأخذ مهرها أكثر من مهر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذن الزائد وأرده في بيت مال المسلم. كل الناس سكتوا. أنت عجوز أخرى سوف قد أن لك هذا يا أمير المؤمنين، وروي أن لك هذا يا ابن الخطاب. والله تعالى يقول: ولو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال: أخطأ رجل وأصابت امرأة، هل رددتم علي كما ردت علي هذه؟ ألم تعلموا أن الساكت الحق شيطان أخرى؟ شوف يا أبي، الحق فضيلة، مو يا أبي، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون، ما فهمت يا أبي؟ سيدنا عمر بالأول لما أبو عبد الله بن مسعود كان يقول عن سيدنا عمر: كنيف ملئ علما، يعني صغير لكن مملوء إيش؟ بالعلم. هنا قال هاي معنى: أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع عنه حصة الذي عفى عنه، العفو ما نعطي شيء بعد. قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة كمان. شايفين إخواني؟ وإن كان في الورثة صغير، في صغير ظلت لون، فإنه ينتظر بلوغه، ينتظر إيش؟ حتى يبلغ، حتى يقيله حق بعدين، يا بيقتل يا بيعفي مع مرفقاته، ليكون له الخيار بين العفو بين ايش؟ بين القتل. اذ ان القصاص حق لجميع الورثة، تمام يا ابني، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه، اللي بيعرف يختار الصبي قبل البلوغ لا. واذا عفى الورثة جميعا او احدهم على الدية، وجب على القاتل دية مغلظة، دية مغلظة 30 حقة، 30 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 30 ابن مخاض، و40 حبالة في بطونها ايش؟ اولادها. صعب. حالة في ماله كمان، حالة يعني ما نقول الورثة تعطونا اياها، اي في ماله، لان ده عمد، العاقلة لا ترث العمد، مش لون ترث الخطأ، ما ترث العمد. تعطوا بالكم، إذا واحد قد إنسان خطأ يحط الدية لقبيلته، أما إذا كان عامد متعمد هو بده يحطها بماله. قلت شلون؟ حالة في ماله، كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الديات جاي معنا إن شاء الله. شروط وجوب القصاص، إمتى واجب إنه نقتل القاتل نقتص منه؟ قال ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية. كم شرط؟ سبعة. سبعة مو هيك؟ والأقل ست. سبع شروط. أين؟ نعم مش معنى. مين؟ أبو عبد الله. أين؟ دعية أولئي جميعا مهدورو الدم. تفضل. نعم قلنا شروط وجوب القصاص ما رأينا كيف جينا عندكم يا عم. ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية. أولا أن يكون المقتول معصوم الدم. فر عليه فأ التفريح يشوف الفأ محلاها. فلو كان حربيا أو زانيا محصنا أو مرتدا فإنه لا ضمان على القاتل لا بقصاص ولا بدية. لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا مهدورو الدم. راح. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود. شو اسمه ابن مسعود؟ عبد الله. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة. واحد ثلاث أمور. أولا الثيب الزاني. إذا واحد كان متزوج وراح زنى أو أقر بنفسه أو قام عليه شهود أربع شهود روكا ميل في مكحلة بيجي الحاكم بيأمر بقتله. والنفس بالنفس. واحد قتل نفس بيجيبوا نقط مثل الإخوانين. والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدين الإسلام مفارق إيش للجماعة. شو يعني؟ يعني عم يخرج على الدولة مثل الإخوانين. هذا كمان هو القتل. الثاني والثالث أن يكون القاتل بالغا عاقلا. هيك عندكم؟ لا بالغا بس أن جعل الثاني لحال والثالث لحال دمج وسوانا ما الفرق. فلا قصاص على صغير ولا صغير معه فرد وأول إنسان ما بيعرف لو كان متعمد ما بيعرف هذا العمد. ولا مجنون ولا معتوه لأنهم غير مكلفين هؤلاء وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة. نعم أنتوا أخواني إذا هلأ الثاني والثالث دوين تابعين ثالث والثاني تابعين أن يكون قاتل بالغا هي للثاني وعاقلا هي للثالث. هذا الشروط. أهلا وسهلا مع السلامة. فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا معتوه. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة. إلو قصد صحيح أو إرادة حرة جو؟ لا ما بعد. قال فإذا كان المجنون يفيق أحيانا فقتل وقت إفاقته اقتص منه. معلوم كثير من المجانين إخواني بيصحوا في بعض الأوقات وبيخلعوا في بعض الأوقات. ألا في ناس بيخلع لما بينزل بيت الجان الأسود تكثر المادة السوداوية ظهر له شلون؟ بيقلعوا بجن. إذا قتل بالحالة هي ما نقتله. أما الحضية. أما إذا كان لو والله بحال صحوه ظهر له شلون قتل نقتله. من دسلوا إخواني؟ نعم. قال وكذلك من زال عقله بسكر وهو متعد في شربه. راح شرب عامد متعمد حسكر وقتل الإنسان بالحالة قد نقتله. شلون؟ وهناك قول عند الإمام أبي حنيفة وهو المختار إنه إذا كان سكران من عقل بيدفع الدية بالله. إذا كان سكر أفضل من شميتين. ما أقول لك هذا إيش؟ فعن مالك أنه بلغه أن مروان ابن الحكم كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان. لأن معاوية كان أمير المؤمنين وهذا تحت إيده مروان ابن الحكم كتب إلى معاوية يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا شنع. فكتب إليه معاوية أن اقتله به. الشرب الخمر ما بيجوز حرام. تصل في ناس بيسكر حتى يعمل له عملة يقتل إنسان أو يضرب إنسان أو يحرق إنسان ظهر له كله. أنا فضل هذا جبان اللي بيسكر دفع له هذا جبان. لو كان شجاع ما بيروح بيشرب النجس حتى يروح يقتل غير. نعم صار شجاعته خارجية مو حقيقية. وفي الحديث يقول الرسول فإن كان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فقتل في هذه الحال فلا قصاص عليه. معلوم ما صار متعدي من زوج إخواني. وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. مفهوم؟ وقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا، فين عندنا؟ في المدينة المنورة، أن لا قود بين الصبيان، إذا صبي قتل صبي من يقتله؟ حطوا الدية، وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود ويبلغ الحلم. إخواني، قال ما لم أنت تجب على الحدود لما يكون بالغ، نعم، ويبلغ الحلم. وإن قتل الصبي وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. إخواني، ألا قول الصبيان وأن قتل خطأ من الحدود، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، لا يكون وأن مو إن صيص ناف كمان. رابعا الشروط. أنا ما عندي أحسن، أنا عندي محفوظة من تحت لام صيغة الإسناف والأصل أن وأن. فقد إرادته، فإذا أكره صاحب السلطان، قال شلون صاحب السلطان أكره واحد من هدول الفلان بدهم يجعلوا وكيل لمسيحي، والمسيح عنده بجوز، قال شلون ما الطريقة. نعم. سيدي، ما الفائدة؟ هل هو حلال للأسف؟ كثير ناحية مثل المقام مثل مات الإنسان شو خلف إنما هو الله اسمه وعلي اسمه وعلي جناس رح قتلوا الآمر يبني والمأمور اللي كان الليرة هي معروفة إنه أخذها حرام لفلان إذا معروف كفائدة. أن يكون قاتل مختارا بالنسبة لورس إرادة ولا مسؤولية على من فقد إرادته، فإذا أكره لو كان هذا عم يشل ينهب الناس جمع المال ومات عنه صار حلو شو ذنبه؟ نعم، لا يزال صلاة عظيم في الحياة كمان يعني ما يخلوا قطيع كمان يعني سبب صلاح يقطعوا الرحم يغضبوا والده يعني يعملوا ياكلوا اني ابوه يجيبوا ابوه يقطعوا المحل يسبوه كذا ما يظهروا له انه لا كذا حتى ما يعني يزعل او كذا. واذا كان المال مخلوط ما كل ماله ربا، هلا مثلا عزمك اللي عم ياكل ربا عزمك عمل لك عزيمة وعزم الناس وعزمنا نحن كلنا العزيمة إن الرغم منه. إذا كان مال كله ربا كله حرام، أما إذا كان لا والله في عزم ربا المكره وإن أكرهه بقتل على قتل غيره إذا ما في قتلان أنا بحلال لم يرجعه أن يقدم عليه ويصبر يعني حتى يقتل، وإن قتله كان آثما والقصاص على المكره. نعم. إن كان القتل عمدا. شو قال بعدين؟ القصاص على المكره انتهت القياس المعارض. والقياس المعارض أيوة لحمل الخل على التحريم. هذا قول أبي حنيفة شلونا إن صار خلنا حرمي أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة وإن أكرهه إنما هي للسواد المختلفة خمر ويصبح حرام خل حلال وأن ذات الخمر غير ذات الخل والخل بالإجماع حلال فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل ويجب أن يكون حلالا كيفما انتقل كان تقل بحالي أو قلت والقصاص على الإيش المخدرات إن كان القتل عمدا قتل هذا هو حكم الله في الخمر. أما ما يشيل العقل من غير الأشربة البنج بس حطوا على رأهم حسين وغيرهما من المخدرات فإنه حرام لأنه مسلم. وقال قوم حرام لأنه يقتل المأمور دون الآمر. شايف إخواني هذا قول. أي نعم. وهو القول الآخر للشافعي أو القول الآخر ما له مذهبين الإمام الشافعي المذهب الجديد ومذهب القديم هذا قول الآخر وقال قوم منهم مالي والحنابلة يقتلان جميعا الآمر والمأمور إن لم يعفو ولي الدم فإن عفى ولي الدم وجبت الدية لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتله بجهد أخي والمكره والمكره تسبب في القتل حطه على والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا نعم وإذا أمر مكلف مكلف العاقل البالغ غير مكلف غير مكلف الصبي أو المجنون أو المعتوه بأن يقتل غيره جبب ابنه الصغير وفي حديث مستصاص على الآمر قال رسول الله لأن المباشر القتل آلة في يدي مو مكلف وكل خمر مستصاص عليه حرام إنما يجب على المتسبب وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلما فإما أن يكون المأمور عالما بأنه ظلم أو لا يكون عن حكم الشرعي إن كان عالما بأنه ظلم ونفذ أمره وجب عليه القصاص إلا أن يعفو الولي فتجب الدية عليه لأنه مباشر القتل مع علمه بأنه ظلم فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم لأن قاعدة الإسلام أنه لا طاعة لمخلوق واتخاذها وسيلة للربح التجاري كما قال رسول الله صلى الله صلوات الله وسلامه عليه ثالثا لم يكن عالما بعد استحقاقه القتل وإن لم يكن عالما بعدم استحقاقه القتل فقتله فالقصاص إن لم يعفو الولي أو الدية على الآمر بالقتل دون المباشر لأنه معذور أو استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي ومن دفع ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل رابعا الربح الناجم من هذا السبيل أو أعطى سكين راح الولد الصغير قتل في إنسان أهو ربح ولم يأمره به مال الحدود فقتل لم يلزم الدين وقد أجاب فضيلته خامسا أن لا يكون القاتل أصلا للمقتول فلا يقتص من والد بقتل ولده الوالد ضرب ولده قتله نقوم نقتل الوالد لا وولد ولدي ما قتل ولده قتل ولد ولدي كما قتل وإن سفل إذا قتله بأي وجه من أوجه العمل بخلاف ما إذا قتل الإبن أحد أبويه الإبن قتل أمه وقتل أباه قتل ابن أحد أبويه خلاف ما إذا قتل ابن أحد أبويه فإنه يقتل لابن إطلاقا لأن الوالد سبب في حياة ولده فلا يكون ولده سببا في قتله وسلبه الحياة في قتله وسلبه الحياة نعم بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والديه فإنه يقتص منه لهما مفهوم أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الوالد من الولد قال ابن عبد البر شو اسمه ابن عبد البر قال ابن عبد البر دليل الاستيعاب هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عنده وعمل أهل المدينة ومروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وروى يحيى بن سعيد أن رجلا من بني مدلج يقال له قتاده حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه شلب السيف ضربه الثاني حذف لا حذف بالحذف لا أعلم أنه لا إله إلا الله الحذف الحذف حذف وين بمعنى شلف يعني الناس الحواف شلف العصايب والحجر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحذف الحمد حذف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حذف بالحجر لا من رجح التي حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه فنزع جنبه فقدم سراقة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على ماء حنين 20 و100 و100 بعير حتى أكل أبو على ماء حنين هؤلاء الله محل الحادثة واحمسني هنا 120 جهد فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلقة ثم قال أين أخو المقتول قال ولد فقال لا فقال ها أنا ذا فخذها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء فلما نبي وخالف بذلك الإمام مالك فرأى أنه قال الوالد ولد أرجعه ولا رأى أنه مقاتل الوالد في الولد الشفقة على ولده وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب فيحمل على عدم قصد القتل لقوة المحبة التي بين الأب والابن صحيح الأب يريد يقول ابنه يعني مهما كان لكن العمل لا يصير شبيه الخطأ يعني يغفر لحينا وميتنا كبيرنا وصغيرنا ذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام وعليه فصل التأديب عند فعله عند فعله ما يغضب الأب اللهم أبدله دارا أين لا عن فعل الولد ما يغضب الأب يحمل على عدم قصد القتل اللهم باعد بين لقوة المحبة التي بين الأب والابن سادسا خلونا اللهم اغسل بالماء والمعصر اللهم لا تبارك على سيدنا ولا من جميع المسلمين على آل سيدنا محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد كرما اللهم صل على سيدنا إبراهيم والمسلم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك وزينة عرشك والمداد كلماتك وسلام ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم يا صريخ المكروبين ويا أمان الخائفين اكشف هم المسلمين ربنا اكشف همهم وهم ترى ما نزل به برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ارفع البلاء عن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين فإنه لا يرفع البلاء إلا من نزله اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يجزونك اللهم بدد شملهم اللهم فرغ جمعهم اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا ذا الجلال والإكرام واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولجميع إخواننا المسلمين أحياء وميتين من أهل آدم إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.